بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قيام الأمارات بمقتضى دليل حجيتها مقام القطع الموضوعي، وقسمنا القطع الموضوعي إلى قسمين: القطع الموضوعي الطريقي، والقطع الموضوعي الصفتي. والمراد من القطع الموضوعي الصفتي ما يكون القطع مأخوذا في الموضوع بما هو كاشف تام، بما هو صفة خاصة، وهذا هو وجه التسمية بالقطع الموضوعي الصفتي. والمقصود بالقطع الموضوعي الطريقي أن يكون القطع مأخوذا في الموضوع بما هو الطريق إلى الواقع، بما هو مصداق من المصادق، من مصادق الطريقية، فلا يكون بوصفه الخاص موضوعا في الحكم. ومثل على الثاني بالقطع الذي أخذ في موضوع جواز الشهادة، على مثل هذا فاشهد مشيرا إلى الشمس. ومثل للثاني لأن بالنسبة لجواز الشهادة هكذا يرجع إلى جملة شرطية المقدم فيها أخذ فيه العلم، إذا علمت بالمشهود فيجوز لك الشهادة. فالعلم بالمشهود أخذ في موضوع جواز الشهادة. ومثل للقطع الموضوع الطريقي بأمثلة متعددة، منها مثلا لو بالنسبة لجواز التقليد، أو بالنسبة لجواز الائتمام، إذا علمت بعدالة الإمام فيجوز لك أن تأتم به. فهذا المقصود من العلم هنا لم يؤخذ على أساس أنه وصف خاص بما هو كاشف تام، وإنما باعتبار أنه الطريق ينجز الواقع ويكشف عن الواقع. ملتفت جيدا؟ هذا هو القطع الموضوعي الطريقي. واتضح لدينا بل المقصود من التنجيز هنا يعني الكشف عن متعلقه، ينجز متعلقه بمعنى يكشف عن متعلقه. وذكرنا أن هذا لوحده لا يكفي لإدخال التكليف في العهد ما لم نقطع بأن الشارع أخذ، يعني ما لم يكن هناك قطع طريقي آخر. نبع طبعا على مبنى الشيخ، على مبنى بعض المحشين عند الشيخ، أن هذا هو نفس القطع الطريقي وليس قطعا آخر يصح هذا التعبير. أما فإذا اتضح لدينا أن الشيخ الأنصاري على أحد المحتملات في كلامه يفصل بين القطع الموضوع الطريقي وبين القطع الموضوع الصفتي، فيرى أن الأمارات والطرق تقوم مقام الأول ولا تقوم مقام الثاني، وأن الآخند الخرساني منع من قيام الأمارات مقام القطع الموضوع بكلا قسميه، بينما الميرزا النائيني رحمة الله عليه ذهب إلى أن الأمارات والأصول تقوم مقام القطع الموضوع بكلا قسمي. وكنا قد تعرضنا في الدرس السابق لمقدمة لتوضيح نظرية الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وهو التفريق بين الحكومة وبين الورود. يرى الميرزا النائيني أن أدلة اعتبار الأمارة تكون واردة على الدليل الذي أخذ فيه القطع الموضوعي على وجه الطريقية. لماذا؟ لأن الموضوع بحسب الفرض ما هو؟ ليس هو القطع بما هو صفة خاصة، القطع بما هو كاشف، بما هو منجز ومثبت لمتعلقه. فحينئذ المنجز والمثبت لمتعلقه مطلق ما كان بيانا. فإذا من أول الأمر ما أخذ في الموضوع له مصداقان من أول الأمر. المصداق الأول الكاشف التام، فإن الكاشف التام يصدق في حقه أنه من مصادق مطلق الكاشف. المصداق الثاني الكاشف الناقص، الكاشف الناقص يصدق في حقه أنه من مصادق مطلق الكاشف. وبعبارة أخرى مطلق الكاشف بالوجدان ينطبق على الكاشف الوجداني وعلى الكاشف التعبدي. فإذا من أول الأمر قبل أن يأتي دليل اعتبار الأمارة، المفروض أن القطع أخذناه على أي شيء، على أي وجه، على وجه الطريقية وعلى وجه الكاشفية. فإذا معنى ذلك أن مطلق الكاشف موضوع للحكم، مطلق الكاشف له مصداقان، كاشف وجداني وكاشف تعبدي. عندما يأتي دليل الأمارة يقول لك الأمارة ماذا؟ الأمارة كاشف تعبدي. فيكون الإدخال بالتعبد أما الدخول بالوجدان، وهذه هي الضابطة التي أعطيناها لأي شيء للورود. في الورود دائما وأبدا أصل المورود، الدليل المورود ينطبق على مصداقين، لكن يأتي دليل التعبد ويوجد لك أحد المصداقين، هذا نسميه ماذا؟ نسميه بالورود. واضح هذا الشيء؟ هذا بالنسبة للقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الكاشفية والطريقي. أما بالنسبة للقطع الموضوعي الصفتي، يعني أن يؤخذ القطع في الموضوع بما هو كاشف تام، هذا الكاشف التام لا تستطيع أن تقول مع قطع النظر عن دليل الاعتبار له مصداقان، الكاشف التعبدي والكاشف الوجداني. الكاشف التام لا يكون إلا الكاشف الوجداني، الكاشف التعبدي ليس كاشفا تاما. فإذا لا يصدق حينئذ الورود، بل له مصداق واحد. غاية الأمر عندما يأتي دليل الأمارة وهو صدق الثقة، يجعل هناك توسعة في الدليل، في موضوع الدليل الذي أخذ القطع فيه. نظير توسعة الحيوان المفترس إلى السبع الحقيقي وإلى السبع الجعلي والإدعائي. هنا أيضا دليل صدق الثقة عندما يأتي يوسع لنا هذا الموضوع ويوجد له فرد مع توسعة الموضوع طبعا، فيكون دخول وإدخال كلاهما ماذا؟ بالتعبد. فحينئذ على مبنى الميرزا النائيني ما هو؟ ليش؟ لأن دليل صدق الثقة ما معناه؟ معناه جعلت الأمارة، جعلت خبر الثقة علما، فحينئذ أوجد مصداقا تعبديا ووسع دليل الدال على أنه إذا علمت بشيء علما كاملا فماذا؟ فيجوز لك الشهادة. فوسع هذا العلم الكامل وأدخل فيه مصداق من المصادق التعبدية، وهذا معناه ماذا؟ الحكومة. فإذا أدلة اعتبار الأمارات بالنسبة لدليل ماذا؟ للدليل الدال على أخذ القطع الموضوعي على وجه الطريقية، أدلة اعتبار الأمارات ماذا؟ واردة. أما أدلة اعتبار الأمارات بالنسبة للدليل الدال على أخذ القطع الموضوعي على وجه الصفاتية تكون ماذا؟ حاكمة. فإذا التزم الميرزا النائيني بقيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بكلا قسميه، لكن طارة عن طريق الورود وأخرى عن طريق الحكومة. واضح المطلب إن شاء الله. شهيد الصدر رحمة الله عليه يوافق الميرزا النائيني في الشق الأول، في المدعى الأول، وهو أن أدلة اعتبار الأمارات ماذا؟ وارد على دليل الدال على أخذ القطع الموضوعي على وجه الطريقية، فحينئذ تفي أدلة اعتبار الأمارات لإثبات قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي. إذا هذه الدعوة الأولى يوافق عليها المصنف بنفس البيان الذي ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه، لكنه يخالفه في المدعى الثاني أو في الدعوة الثانية، وهذا يحتاج إلى تقديم مقدمة. المصنف ماذا يدعي؟ الميرزا النائيني ماذا يدعي؟ يدعي أن دليل صدق الثقة حاكم على دليل القائل بأنك إذا علمت بالمشهود فاشهد. مدعى هكذا. الحكومة كما تقدم في الحلقة الثانية ويأتي إن شاء الله في باب التعارض من هذه الحلقة، الحكومة لابد فيها من أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم. ما معنى هذا؟ الحكومة في الحقيقة مرجعها إلى التخصيص. الحكومة لبا ما هي؟ تخصيص. مثلا عندما تقول أكرم العالم ويأتي دليل ويقول النحوي ليس بعالم، هذا الدليل ماذا نسميه؟ حاكم على دليل أكرم العالم، صحيح؟ هذا في الحقيقة مرجعه كأن المولى يقول أكرم العلماء إلا ماذا؟ إلا النحوي. فالحكومة لبان ترجع إلى التخصيص، لكن غاية الأمر تخصيص بلسان تضييق الموضوع للحكم. واضح هذا الشيء؟ يعني لم يأتي بطريقة استثناء من الموضوع، لا، كان اللسان في الدليل الحاكم يضيق موضوع الدليل المحكوم. فإذا لما كان مرجع الحكومة إلى ماذا؟ إلى التخصيص. الدليل المخصص والدليل الخاص يعتبر مفسر للدليل العام. ولذا تعتبر القرينة المتصلة أو المنفصلة أقوى ظهورا من ذي القرينة. ليه؟ لأن المفسر أقوى من المفسر، هذا وارد في خدمة هذا حتى يشرحه. واضح هذا الشيء؟ خب، فإذا لابد من في الحكومة أيضا لما كانت لبا ترجع إلى التخصيص، لابد فيها من جهة التفسير وجهة النظر. فعندما يقول المولى أكرم العالم ثم يقول لك النحوي ليس بعالم، ففي الحقيقة هذا الخطاب الثاني يفسر الموضوع في الخطاب الأول. ولذا يصح أن نقول أن نضع كلمة أي عندما نقول أكرم العالم، أي غير النحوي، كما في التخصيص يصح أن تضع كلمة أي، في الحكومة يصح أن تضع كلمة أي، وما شابها ذلك. فإذا بناء على ذلك نستخلص هذه القاعدة أن الدليل الحاكم إن كان موسعا أو مضيقا للموضوع فلا بد أن يكون له نظر إلى الموضوع حتى يكون مفسر له، وإن كان موسعا أو مضيقا للحكم فلا بد أن يكون له نظر إلى الحكم، لأن يوم أمس أشرنا أن الحكومة إما موسعة وإما مضيقة، وإما رافعة مضيقة وموسعة لعقد الوضع أو لعقد الحمل، كل هذا يسمى من باب الحكومة. فإذا بناء على ذلك ذهب جمع كبير من المحققين أنه لا نستطيع أن نقول هذا الدليل حاكم على ذاك الدليل إلا إذا كان لهذا الدليل نظر إلى ذلك الدليل، والنظر في مقام الإثبات كيف نستكشفه؟ نستكشف النظر في مقام الإثبات بأدوات التفسير وما شاكل ذلك، وما شاكل ذلك من القرائن ولو كانت مقامية، ليس من الضروري أن يكون قرينة ماذا؟ لفظية، قرينة لفظية كأداة التفسير مثلا، أما القرائن المعنوية والمقامية أن يكون أن نعرف بأي طريقة من الطرق أن هذا الدليل إنما هو وارد في خدمة ذلك الدليل وفي خدمة شرح ذلك الدليل. هذا إذن في مقام الثبوت لا بد من النظر، وفي مقام الإثبات عند الدال على النظر ما هو أدوات التفسير إذا كانت قرينة لفظية والقرائن المقامية الأخرى التي تفيد هذه الفائدة. صار واضح هذا المطلب؟ إذا اتضح ذلك تعال إلى بحثنا. الميرزا النائيني يقول آية النبأ